وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا قال آيتك ألا ثلاث ليال سويا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. فخرج بكرة وعشيا. فخرج على قومه من المحرار فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني